بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن أحكام الحج، وقد تقدم معنا في الدرس السابق جملة من الأحكام، وعن محظورات أو عن بعض محظورات الإحرام، وذكرنا من هذه المحظورات حلق الشعر وقص الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب، هذه محظورات. وقلنا في كل محظور من هذه المحظورات فدية الأذى على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. وبقي من محظورات الإحرام قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد، وهذا نص في هذا الموضوع. ويحرم عليه الصيد أو الإشارة إلى الصيد أو الإعانة عليه أو الدلالة عليه. يعني لو رأيت إنسانا يصطاد فإنك لا تشير إلى الصيد لا بيدك ولا بعينك، ولا تعينه على الصيد حتى لا تناوله السهام ليصطاد الصيد، ولا تأمره بأن يصطاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو قتادة رضي الله تعالى عنه حلالا، أي ليس محرما، مع أصحابه، فرأى حمارا وحشيا فحمل عليه، أي صاده، ثم أتى به إلى أصحابه فأكلوا منه وهم محرمون، ثم قالوا إنا أكلنا من الصيد ولا ندري هل يجوز لنا ذلك أو لا، فنسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أشار إلى الصيد أو دله على الصيد؟ قالوا لا. قال: فكلوا. ولهذا قال في بعض الروايات: هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم؟ فإذا أشار إلى الصيد لا يجوز له أن يصطاد، أن يأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالطريق بالأبواء أو بودان، فصاد رجل حمارا وحشيا فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، وقال: إنا لم نرده إلا أن حرم، أي أن محرمون، فدل على أن المحرم لا يأكل. قلنا: نعم، المحرم إذا صيد من أجله فإنه لا يأكل، لكن لو لم يصد من أجله، إنسان صاد صيدا لنفسه وهو حلال ثم قدمه للمحرم، جاز له أن يأكل منه. إذن لا يأكل إذا صاد الصيد أو أشار إليه أو أعان عليه فإنه لا يأكل. أما إذا لم يصد أو صيد من أجله فإنه لا يأكل. أما إذا لم يصد من أجله، إنسان صاد صيدا وهو حلال فلقيته في الطريق فقال هذا لحم صيد، يجوز لك أن تأكل. إذن ما هو الصيد الذي منع منه المحرم؟ يقول العلماء أن يكون هذا الصيد بريا وحشيا حلالا، يعني لابد فيه من هذه الصفات الثلاث. أما صيد البحر فهو حلال للمحرم، لو أن محرما مر بالبحر وقف بجانب البحر واصطاد سمكا جاز له. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني الذين يسيرون على أقدامهم. فصيد البر محرم على المحرم، وصيد البحر حلال عليه. هذا أولا، أن يكون وحشيا ليس أهليا، فالعبرة بأصله، بأصل هذا الحيوان أو الصيد. فلو أنه استأنس هذا الصيد، أتي بغزال ثم رباه عنده فأصبح أهليا، لا، نقول العبرة بالأصل، الأصل في الغزال أنه متوحش بري ليس متأهلا. وكذلك قالوا في الحمام ونحوه، الأصل فيه أنه ليس أهليا. وأن يكون حلالا، أما لو أنه صاد أسدا أو ذئبا من الأمور المحرمة فليس عليه جزاء، لأن الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، الجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني قتل غزالا ما الذي يشبهه من بهيمة الأنعام؟ مثلا المعز، فمثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فهذا المحظور السادس من محظورات الإحرام. فإذا قتل صيدا وله مثل أو قد قضى فيه الصحابة بشيء فإنه يتبع ما قضى به الصحابة، وإن لم يقض فيه الصحابة قضى فيه ذو عدل، ومنهم الصائد يجوز أن يكون منهم. المحظور السابع عقد النكاح، عقد النكاح، فلا يجوز له أن يعقد النكاح ولا أن يخطب خطبة النكاح، يرى يصاحبه أو يرافقه في الحج رجل عنده ابنه فيخطب هذه الابنة منه، ما يجوز إذا كان محرما. بعد الإحرام ينتهي كل شيء، لكن قبل وهو في أثناء الإحرام لا يجوز له أن يعقد ولا أن يخطب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يتزوج ولا يزوج غيره أو ينوب عن غيره في التزويج. فهذا محظور، لكن هذا المحظور ليس فيه فدية وإنما فيه الإثم. وقال بعض العلماء بفساد العقد أنه ممنوع منه أصلا، والمحظور الثامن هو المباشرة بما دون الفرج، مثلا يقبل زوجته أو يلمسها بشهوة أو نحو ذلك وهو محرم، فهذا مباشرة فيما دون الفرج، وهذا إن أنزل فعليه الفدية. وبعض العلماء يقول إن أنزل ففيه بدنة قبل التحلل الأول، وإن لم ينزل قال بعضهم عليه فدية أذى، والظاهر أن عليه فدية الأذى المذكورة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحظور التاسع وهو من أعظم المحظورات، وهو يفسد الحج، وهو الجماع. لو أن رجلا جامع زوجته قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، بعدما أحرم وهو في الطريق جامع زوجته فسد حجه. ولو جامع بعد عرفة قبل التحلل الأول، فقبل التحلل الأول يفسد الحج. وقال العلماء يلزمه عدة أحكام أنه يفسد حجه، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني أنه يمضي في فاسده، فسد الحج حينما أحرم جامع أهله، قالوا يستمر في حجه حتى ينتهي من الحج، حجه فاسد، لكنه يمضي في فاسده. الحكم الثالث أنه يحج من قابل، يعني من السنة التي بعدها. والأمر الرابع أنه يلزمه بدنه، بدنه تلزمه من أجل فساد حجه. إذن هذه أحكام ليست سهلة، يلزمه بدنه والحج من قابل من السنة التي بعده، فهذا أكبر المحظورات. لكن لو جامع بعد التحلل الأول، يعني رجل رمى الجمرات وحلق وقصر ثم جامع أهله، هذا لا يفسد حجه، لكن عليه فدية الأذى، عليه فدية الأذى. بعض العلماء يقول عليه فدية الأذى ويأتي بعمره حتى يطوف في طواف صحيح، لكن هذا الظاهر أن عليه فدية الأذى وكفى. فهذه محظورات الإحرام التي ذكرناها، وهي من الأمور التي يجب أن يحذرها الحاج، وما جعلت إلا صيانة للحج، أمور كانت مباحة له لكنه منع منها الحاج، منع منها تركا للترفه، حتى لا يترفه الإنسان بحلق شعره وبقص أظفاره كما يكون، ولا يصطاد ولا يتزوج. فالحج من أجل أن يهذب الإنسان نفسه وأن يلتزم بأوامر الله عز وجل، المقصود به تعظيم أمر الله عز وجل. أنت حاج فعظم أمر الله، عظم أمر الله عز وجل. هذه الأمور مباحة ومنعت منها الآن تهذيبا لنفسك، لتكف نفسك عما تريد، يعني إعراض عن شهواتك. وهذا لا شك أنه يعود المسلم على أمر مهم إذا كان منع من المباح وحرم عليه في الحج فقط ويجتنبه، فكيف بما هو محرم على الإنسان طيلة عمره في أمور محرمة على الإنسان إطلاقا، الكذب، الغيبة، المعاصي جميعا، الزنا، هذه أمور محرمة بإطلاق ليست في الحج. فأنت في الحج تتلقى درس وهو ضبط النفس حتى تضبط نفسك. الله منعني من هذا، منعني من الطيب، لا أضع طيبا على يدي، تركا للترفه وتعويدا على ضبط النفس. إنسان وجد فرصة أن يتزوج امرأة فلا يتكلم بذلك، لا يخطب، لا يعقد، الإنسان معه زوجته وقد يكون محتاجا إليها، لكنه يمتنع امتثالا لأمر الله عز وجل. وهنا أمور لا بد أن نعلمها، هذه كما قلت هي لتعظيم أمر الله عز وجل. ولهذا من ارتكب محظورا منها، إن كان هذا المحظور، إن كان ارتكابه للمحظور لعذر، يعني إنسان احتاج أن يأخذ شعر رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك، القمل يتناثر على وجهه. هذا محتاج إلى أن يأخذ شعر رأسه، قال: احلق رأسك، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة، أنت مخير. فمن احتاج إلى شيء من هذه المحظورات له أن يفعله ولا إثم عليه، وعليه الكفارة. بعض الناس يقول: أنا لا أتحمل الحرارة، لو ظهرت إلى الشمس محصور الرأس ربما ازداد المرض علي، أو ربما جاءني كذا وكذا. نقول: إذا كنت تعلم أنك تتضرر غطي رأسك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وعليك الكفارة، عليك الفدية، غطي رأسك. بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع مثلا أن ألبس الإزار لأمر مثلا، ليس قضية حياة. بعض الناس يقول: لا أستحي أن ألبس الإزار. لا، ألبس الإزار، هذا ليس له عذر، قضية الحياة كل الناس تلبس إزار. لكن بعض الناس يعني عنده مرض، أو مثلا معه سلس بول أو شيء من هذا القبيل، الذي لو لبس الإزار يحتاج إلى لبس السراويل حتى تحت الإزار لعذر، نقول: البس وعليك الفدية، ولا إثم عليك، ولا إثم عليك، لأن الله عز وجل أعلم بحالك. فمن فعل المحظور لعذر عليه الفدية ولا إثم عليه، ومن فعله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. إجسام مثلا وهو نائم تغطى بالشرشف باللحاف غطى رأسه لا يعلم يعني من شدة النوم، أو غطى رأسه ناسيا أو تطيب ناسيا، نقول لا شيء عليك. ومن فعله فعل المحظور ذاكرا عامدا مختارا من غير عذر فهو آثم وعليه الفدية. الله لما ذكر جزاء الصيد قال ومن عاد فينتقم الله منه، الله عزيز ذو انتقام. قال العلماء في مثل هذا يقال له في المرة الأولى عليك الجزاء كذا، فإذا عاد مرة أخرى وقتل الصيد وجاءنا يسأل عن الجزاء قل نذهب ينتقم الله منك، اذهب ينتقم الله منك. فهذه المحظورات أيها الأحبة، والحج كله لتعظيم أمر الله عز وجل، أن وكل العبادات أنت في الصلاة تعظم الله عز وجل، الله أكبر تقول تعظيم. وهذه هي فائدة العبادة، أن تخرج منها وأنت أكثر تعظيما وإذعانا لأمر الله عز وجل، وأن تخرج منها وقد أثرت في نفسك. الآن يؤذن لصلاة العشاء فتصلي العشاء فتشعر أنك قد ازددت بصلاة العشاء، ازددت لأنك سجدت لله عز وجل وسألت الله ودعوت الله ورجوته. فلا شك أن هذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتنبه لها حتى يؤدي حجه على الوجه الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نعم، يجوز أن تشتري الهدي من البنك في المدينة، وهذا يعتبر توكيلا منك للبنك، يعتبر توكيلا حتى ولو لم يهل هلال ذي الحجة، ولا يعتبر هذا سوقا للهدي. أنت توكل شخص ليذبح عنك الهدي في مكة، فافعل ولا حرج عليك، بل لا فرق بين أن تدفعه في المدينة أو تدفعه في مكة حتى قبل تدخل، لأنه لن يذبحه الآن، هو لن يذبحه إلا في أيام التشريق. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. إذا كان الإنسان يحسب مثل هذه الأمور له أن يؤخر إلى مكة، ليس هناك أفضل، ليس هناك أفضلية من دفع، من وكل واحد في المدينة أو وكلت في مكة، وكلهم جميعا لن يذبحوا إلا في مكة، وكلهم جميعا لن يذبحوا إلا في أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق. نعم طيب. نعم، الإنسان يحك يعني جسمه، لا مانع أن يحك جسمه، لكن إذا خشي أن يسقط منه شعر فإنه لا يحك. نعم والسلام. أنت أول مرة تأتي للحج معك زوجتك؟ طيب، الهدي كل واحد عليه هدي. نعم، أنت عليك هدي وزوجتك عليها هدي. طيب استريح أشوف واحد حط له الصف. أتفضل. عليكم السلام. طيب ماشي، لحظة نجي. الأخ يسأل عن حكم التدخين في أثناء الإحرام. أولا الدخان محرم سواء كان في الحج أو في الإحرام أو في غيره، وما كان محرما قبل الإحرام فهو في الإحرام أشد تحريما، لأن الإحرام أول هو متلبس بعبادة، وهو خصوصا في مكة في بيت الله الحرام لا شك أن هذا أعظم. وتحريم الدخان معروف عند كل ذي عقل من حيث النصوص الدالة عليه ومن حيث العقل ومن حيث الطب. أما النصوص فقد قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان ليس من الطيبات باتفاق العقلاء، ولهذا يقال لو أن إنسانا كابر قال الدخان من الطيبات، سألناه سؤالا واحدا: هل يمكن أن يشرب الدخان في المسجد؟ أي عاقل حتى الإنسان الذي ليس عنده تدين تقول هل يشرب الإنسان الدخان في المسجد؟ سيقول لا، لن أشربه في المسجد. وإذا قلنا له لجميع العقلاء هل يمكن أن يشرب الدخان في دورة المياه في الحمامات؟ لقال: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يقول أشربه في إذا لم أجد مكان إلا الحمام شربته. إذن أمر لا يدخل المسجد لا يشرب في المسجد ويمكن يشرب في دورة المياه، هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ من الخبائث. ولهذا إذا دخلنا الحمامات ماذا نقول؟ دورات المياه: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهو إذن ليس من الطيبات التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على ذلك أنه ضرر محض لا نفع فيه باتفاق الأطباء، لا تجد طبيبا واحدا يقول الدخان نافع في شيء، كلهم يقولون مضر. وحتى الذين يصنعونه ألزموهم بأن يقول يعمل دعاية للدخان كذا ويكتب تحته: الدخان يضر بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه. يمدحونه لك من جهة ويذكرون هذا الذي ألزموا به أنه يضر بصحتك، ثم هو إسراف وإهدار للمال، يدفع الإنسان أموال ليحرقها. لو أن إنسانا لف ريالا واحدا وأحرقه لعد من السفهاء والمجانين. لو إنسان أخذ ريالا ولفه ثم أحرق فيه لعد هذا الإنسان غير سوي، فكيف الذي يأخذ هذا الدخان يشتريه بمبلغ معين ثم يحرقه ويضر به نفسه؟ فعلى المسلم أن يتأمل في هذه الأمور وأن يكف عن التدخين، والله أعلم. نعم، لا، حجه مقبول إن شاء الله، حجه مقبول، لكن ننصحه بالامتناع عن المحرمات. نعم، في ناس يفعلون هذا وعليهم إثم، يؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يعني أنت لما تكون في طريق في زحام وشخص يدخن، يقولون هذا جليس المدخن أسوأ حالا من المدخن، أشد ضررا من المدخن نفسه، لأن هذا يعني يأتي ثاني أكسيد الكربون أكثر من غيره. نعم، هو الأحسن لمن أتى مكة في وقت مبكر أن يكون متمتعا، والتمتع أفضل لمن لم يسوق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم من حجهم وأن يجعلوها عمرة يعني متمتعين، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على الأفضل، ولذا قال العلماء من ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالأفضل أن يكون متمتعا. فنصيحتي لهذا الأخ الذي يأتي مبكرا أن يحرم بعمره ويتحلل منها ويتمتع بحله ما استطاع. يعني لو أن إنسانا أراد الذهاب إلى مكة اليوم فبقي حتى يتحلل 10 أيام، لا يتحلل إلا إلى يوم العيد إذا أراد الحج، لكن يذهب ويأتي بعمره ويتحلل ويبقى في حل إلى يوم الثامن يعني 8 أيام. نعم يغير النية من هنا يحرم عند الإحرام. أيوه قبل أن يحرم ما هو مشكلة، وما أحرم الآن حتى لو نوى كذا عند الإحرام ينوي أنه متمتع. وبعض الناس يقول لا أنا ما أريد أن أكون متمتعا حتى لا أدفع هدي. أولا هذا الإنسان إذا لم يستطع الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله إلى بلده، يصوم 7 أيام صامها متتالية أو متفرقة، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم يفطر يومين لا يضر، فهذا أفضل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، انظر إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، 100 بدنة ليس شاه واحدة، 100 بدنة نحر بيده الشريفة 63 بدنة. فالمسلم ينبغي أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في حجه، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. الله أعلم. نعم شو سؤال الأخ؟ إيش سؤاله؟ نعم هذا الذي يظهر أن الإنسان إذا كان محرما لا بد من وضع هذا الجورب والشراب أنه يفدي عنه، يفدي عنها أحسن. نعم تحرموا من الميقات ها؟ وإذا وصلتم هناك إيش تلبس الثياب؟ إذا لبست المخيط عليك فدية الأذى الذي فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، الذي عليه العلماء حتى بعضهم نقل الإجماع قال إنه لا يرجع إلى إحرامه إذا تحلل منه. هناك حديث صححه بعض العلماء أنه يرجع محرما كما كان، يرجع محرما كما كان، لكن هذا أكثر العلماء على خلافه، أكثر العلماء بل حكى بعضهم الإجماع مثل النووي وغيره، وقال هذا متروك الدلال الحديث، قد يكون في أول الأمر أو نحو ذلك والله أعلم. نعم أنا أقول لا يرجع في إحرامه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل من إحرامه التحلل الأول الذي يجوز له فيه التطيب ويجوز له لبس المخيط وخلاص ولا يرجع مرة أخرى. يعني الأخ يسأل عن التصوير، التصوير الأصل التحريم فيه، والنبي عليه السلام لعن المصورين وكأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وبقي التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالكاميرا وما أشبه ذلك، بعض العلماء قال لا يدخل. وعلى أي حال فإن المطلوب من الحاج هو الإخلاص في حجه، وكل عمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. وهذا التصوير الذي بلي به الناس يصور نفسه وهو ساجد وهو راكع وهو يدعو وهو يطوف وهو يسعى كأنه يقول للناس انظروا إلى عملي، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فليترك التصوير جانبا، هو في عبادة، لعل الناس ما رأوني محرما، ماذا لازم أنقل لهم أني محرم، ولا أقول لهم اتصل عليهم وقل أنا أدعو الآن وأدعو بخشوع. يا شيخ سؤال، يا شيخ، يعني أولا نحن نقول لا شك أن هناك من الطرق الصوفية التي فيها شرك بعضها، وأمر واضح مثل التيجانية وغيرها، فإذا كان الأمر كذلك نحن نقول له كما قالوا له، ها؟ أما إذا كان مجرد اتهام فقط للناس لا يجوز اتهام المسلم، والأصل في المسلم السلامة، لكن إذا كان هناك أناس يدعون طريقة تيجانية هو محمد الفاتح أو شيء منها أو الفاتح ونحو ذلك، هذا شرك. من دعا غير الله عز وجل، من دعا غير الله عز وجل فهو مشرك. إذا كان إنسان يذبح لغير الله ويدعو غير الله، يترك ربه الذي خلقه ورزقه والذي قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف يذهب الإنسان إلى شخص أو يدعو أحدا من دون الله؟ والله قال على المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبدون الأوثان والأصنام ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل، والله عز وجل على كل شيء قدير، ليس محتاجا إلى واسطة حتى ندعوه. أنت العبد الفقير عندك من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله، في ظلمة الليل دعوت الله عز وجل يا رب اغفر لي ذنوبي وأنت أعلم بها ولا يعلمها أحد من الناس إلا أنت، فاغفرها لي، لا تسأل أحد من دون الله عز وجل. إذا الشرك أعظم ذنب أيها الأحبة، ومعلوم هذا عند كل مسلم بحمد الله، أن الشرك أن تدعو مع الله غيره وأن تسأله كما تسأل الله عز وجل وأن ترجوه كما ترجو الله وأن تطلبه كما تطلب الله، هذا شرك. والله قال لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، وقال ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا أشركت دعوت غير الله، رجوت غير الله، سألت غير الله، تقربت إلى غير الله، أفسد الله عليك أعمالك وأبطلها، لا صلاة لك ولا صيام ولا حج ولا زكاة، لئن أشركت ليحبطن عملك. لو جاءنا من جاءنا وقال ادعوا غير الله عز وجل ولكم كذا ولكم كذا، لقلنا إنه كاذب، لقالها كل مسلم، لأنه يؤمن بالله عز وجل. المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعون الأصنام، يعمل صنم من التمر فإذا جاع أكله يأكل ربه، يعني هذا المشرك الذي يدعو غير الله لا عقل له. أنت تجأر إلى ماذا؟ إلى رب العالمين الذي هو على كل شيء قدير، ربك ورب فلان الصالح العالم يعني نحن لا نتكلم عن هذا العالم نقول هو عالم، وإذا كان صالحا فأجره على الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا نقول فيه شيء. وقد يكون هو لو علم أن الناس تعبده وترجوه من دون الله لنهاهم عن ذلك، لكن هو ميت يذهب إلى عظام رميم صاحبها يرجو المغفرة. الميت في حاجة إلى دعاء، أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولهذا ندعو للميت للجنازة اللهم اغفره، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا لو كان عالم الدنيا بأسرها. نحن ندعو لهذا الميت، فلا يدعى أحد من دون الله عز وجل. فإذا كان هذا الأخ هذا السؤال يقصد أنهم مشركون ويعلمون أو في المسجد قبر أو يدعون غير الله، فهذا كلامهم صحيح. وإذا كان مجرد اتهام للناس أن فلان كذا وأن فلان كذا على غير بينة، فهذا لا يجوز في حق المسلم أن يتهم أحدا. نعم والله أعلم. أيوة قال ماذا؟ أيوة إذا كانت أضحية، الأضحية إذا وكلك شخص فعليك أن تقوم بهذه الوكالة وتطعمها للناس إذا استطعت، يأكل منها الثلث ويهدي الثلث ويطعم الثلث، ولو أكل أكثرها لا مانع، ولو أهدى أكثرها لا مانع، ولو تصدق بأكثرها لا مانع. يعني هذا الذي قاله العلماء. نعم والعقيقة مثل الأضحية. هذه المسألة قلنا في دروس سابقة أن الناس تكثر منها، يقول أتي بعمرة عن نفسي ثم عن أبي ثم عن أمي ثم عن عمي ثم عن إلى آخره، إلى آخر السلسلة. وقد يأتي بعمر كثيرة. الأصل أن الإنسان يأتي بعمرة عن نفسه، والعمرة عن الغير جائزة، لكن ما يفعله الناس الآن من هذه العمر الكثيرة هذا مخالف لما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يأتي إلا بعمرة واحدة وأصحابه معه، لم يأتي أحد منهم بعمرة إلا عائشة لظرف معين أتت بعمرة ظنت أن عمرتها لا تكفيها فأتت بعمرة. والأصل تقليل مخالفة الأصل، يعني إذا في شيء مخالف الأصل أن نقلل منه. والناس وإذا أردت لشخص خيرا فادعو الله عز وجل له، أكثر من الدعاء له. الخلاصة أنه يجوز، لكن الأفضل أن لا يكثر الإنسان من هذه العمر والله أعلم. لا يقول المتمتع قادر على أن يهدي لكنه يريد أن ينتقل إلى الصيام، نقول لا يجوز. إذا كنت قادرا فلا تنتقل إلى غيره، لأن الانتقال إلى الصيام عند العجز عن الهدي. هذا الأخ يسأل عن الحج على المريض. العلماء يقولون يحج على المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه، مريض مقعد لا يرجى شفاؤه، فهذا يجوز أن ينيب من يحج عنه. فإذا حج هذا النائب وشفي هذا المريض بعد أن ينتهي من الحج فإنه لا يلزمه الحج مرة أخرى، لكن لو أراد أن يتطوع فله ذلك. نعم.